أننا نذكر هذا تحت عنوان التغيرات الكونية المدهشة التي بدأت تحدث استقبالا من الكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأب الجد بقى ما كانش عنده أولاد خالص غير ولد واحد اسمه الحارث. حصل خلاف بينه وبين قريش، هبحكي لكم عنه بعدين. هذا الخلاف أدى إلى أن قريش يعني قامت على عبد المطلب، فالراجل حس أنه ضعيف، فقال يا رب أعطني 10 من الولد فيهم قوة تمنعني، 10 من الولد يمنعونني. ونذر لله عز وجل إن أعطاه 10 من الولد يمنعونه ليذبحن أحدهم قربة إلى الله عز وجل عند الكعبة، أحدهم واحد منهم، ويشاء ربك إنه هو يرزق ب10، واحد ورا الثاني ورا الثالث، حتى يستتم أبناؤه 10 ذكور أشداء أقوياء شعر معهم أنه يمنع وأنه ذو قوة وسيادة. فحينئذ توجه إلى الكعبة ومعه أسهم، كل سهم مكتوب عليه، كل سهم مكتوب عليه اسم ولد من أولاده. وقال في نفسه وهو الذي يروي: لئن حادت الأسهم عن عبد الله إني إذا لفائد. إنه كان يحب عبد الله ولده حبا خاصا، وكان آخر الولد. لكن اللي حصل له، ذهب عند الكعبة كل مرة يطلع من الأسهم يطلع السهم عليه عبد الله، مرة ثانية عبد الله، مرة ثالثة عبد الله، ما فيش عنده غير عبد الله إنه يذبحه. قال لك بس خلاص في الأسهم بقى، وراح ماسك السكينة واخد عبد الله وطالع. أول ما عمل كده قامت إليه أنبياء قريش وقالوا له: ماذا تفعل يا رجل؟ والله لئن ذبحته لا ينفض هذا الموضع بعد ذلك من أن يأتي إليه رجل يذبح ابنه قربة، لأنه كل واحد عايز حاجة، كل واحد يقول يا رب إذا عدتني كذا هذبح لك ولد من ولادي. فقالوا لا، ما تذبحوش إلا أن تسارع فيه، يعني تروح مرة واثنين وثلاثة. طب نعمل إيه؟ المهم مش هحكي لكم القصة كلها، إنما انتهوا إلى أنهم يذهبون إلى واحدة من الكهان في مكان بعيد، قالوا انها عندها علم كبير، ركبوا راحوا لها الحكايه ستي كذا وكذا. قالت لهم: طب سيبوني النهارده تطلعوا لي بكره، يكون تابعي من الجن قد جاء وانا ايه اساله واقول لكم المساله. راحوا قولها ثاني يوم، قالت لهم: والله هو بيقول ان بيسالكم انتوا الديه عندكم لو واحد مات، الديه لو واحد قتل. قالوا لها: 10 من الابل. فقالت: اذا قدموا 10 من الابل، وقدموا هذا الغلام الذي نذرتموه للذبح، ثم استهنوا، إذا خرج سهم الإبل اذبحوا الإبل 10 وأخرجوها، وينجو بذلك الغلام وقد رضي الله عن هذا. وإن لم يخرج سهم الإبل وخرج سهم عبد الله، فمعنى ذلك أن الله لا يرضى بديلا عن النذر 10 من الإبل، فاجعلوها 20، وهكذا. وفعلوا ما أمرتهم به العرافة، فقدموا 10 ثم 10 ثم 10 حتى بلغت الإبل 100 ناقة. 100 ناقة معناها فداء 10 من أشرف أشراف العرب، لا يمكن أن يصلوا إلى هذا. 100 ناقة، في كل مرة يخرج السهم عبد الله عبد الله عبد الله، 10 20 30 لحد 90، ثم في 100 خرج السهم على الإبل. ويزعمون أن عبد المطلب قال: والله لا أذبح الإبل وأترك عبد الله إلا أن تخرج لي، إلا أن يخرج لي السهم 3 مرات متعاقبات على الإبل. وفعلا في كل مرة يخرج السهم على الإبل، فذبح 100 ناقة وافتدى عبد الله. والعجب أن هذا الفداء كان لوقت قصير، بمناسبة نجاته زوجوه من آمنة وحملت منه آمنة ثم مات عبد الله. إذن هذه 100 ناقة كانت لمجرد تأجيل أجل عبد الله من هذه اللحظة حتى يوجد جنين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطن أمه ثم ينقضي أجل الوالد بعد ذلك، ويريد ربك عز وجل أن يحدث هذا فعلا، خليكوا فاكرينها، لأني لن أستطيع أن أصرح الآن بالسر وراء كون إسماعيل وعبد الله بن عبد المطلب كلاهما ذبيح لم ينجو بحياته إلى أن يتزوج ويصبح له ذرية إلا بفداء. خليكوا بس فاكرينها، لأني يوما ما بعد أن نشرع في حوالي أو بعد ما نمضي حوالي 15-20 درس السيرة وأصل إلى درجة معينة، سأذكركم كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغ هذه الدرجة إلا بافتداء أبيه المباشر وجده الأعلى على النحو الذي ذكرته. ثم تأتي الحادثة الكونية الشهيرة الضخمة التي هي حادثة الفيل، وكلنا يعرف حادثة الفيل، لكن حادثة الفيل كان فيها زلزلة للعرب. ليه؟ لأن الجزيرة العربية، عشان تبقوا عارفين، لم تكن الديانات فيها لها شأن كبير أساسا. الجزيرة العربية كان فيها إبراهيم وإسماعيل، وهما اللذان يعني يزعم العرب جميعا أنهم ينتسبون إلى ديانة إبراهيم وإسماعيل. لكن العرب بدأوا يغيروا ويبدلوا على مدار آلاف السنين، فتغير الدين لدرجة أن العرب كانوا يقولون إنه لا بعد، لا حياة بعد الموت، ليست هناك حياة بعد الموت أساسا. إبراهيم كان يقول بالبعث بعد الموت، وإلى درجة أن العرب كانوا يقولون إن هذه الأصنام هي الآلهة، وأقلهم كان يقول بل هي واسطتنا إلى الآلهة، وإلى درجة أنهم كانوا يعبدون الحجارة، وأنهم يعبدون يقربون القرابين إلى غير الله. فسدت العقائد تماما. فأراد الله أن ينبه العرب بحادثة ضخمة إلى عقيدتهم الموجودة في صدورهم فعلا وفي قلوبهم فعلا، لكنها مطموسة بهذه الطوامس، مطموسة لأن هناك من يزعم الأصنام، وهناك القرابين، وهناك من ينكر البعث. فجاءت حادثة الفيل، وحادثة الفيل حادثة ضخمة. رجل من الحبشة شاف الكعبة، حس ان الكعبة ده بناء مهين قوي، اذا شوية في اوضة واحدة، اوضة حجم اوضة واحدة بشوية حجارة، فبنى معبدا ضخما زينه وجمله وحسنه، ودعا الناس جميعا الى ان تحج الى هذا البيت. لو كان الحج شيء يرجع الى روعة البناء اللي انت رايح تحجله، ما كانش حد رايح الكعبة، بل بالعكس فينا وفيكم أيها الإخوة من ذهب إلى الكعبة وعاد يقول أنا في نفسي شيء، يعني هي دي الكعبة اللي احنا رايحين نحجلها، معقول دي صغير ده؟ يعني ما هذا الإنسان قد يظن أنه ذاهب ليحج بيتا ضخما عظيم البناء، والله عز وجل كان قديرا يقول لك روح تحج لبيت بناؤه أعظم من الكرملين في روسيا، وأعظم من البيت الأبيض في أمريكا، وأعظم من قصر عبدين في القاهرة. ممكن، إنما أراد الله تعالى أن يبسط المعاني ليكون معنى الإيمان هو العالي. أقول لك إزاي. افترض أن مكة والمدينة من البلاد المليئة بالزروع والثمار والآثار والطبيعة الجميلة الخلابة، الناس تقول والله هذه بلاد لو ما كانش موجود فيها الكعبة تزار لذاتها. إنما النهاردة واحد يقول والله العظيم لولا الكعبة ما كنت أروح بلد، يبقى ده كلام. بلد الحرارة فيها 45 و50 درجة في الظل، ما في الشمس يبقى شكلها ايه؟ ولو واحد وقف 3 دقائق في الشمس بيجيله ضربة شمس. وبلاد ما فيهاش ولا زرع ولا ثمار ولا حاجة من ده كله، هروح لها ليه؟ ولو كلفنا الله ان نطوف ببيت كالبيت الابيض او كقصر عابدين ربما 7 اسواق ما كانش حد يقدر ولا من الشباب الاشداء انه يحيط بها في طواف واحد. إنما أراد الله للمعنى الإيماني أن يكون هو المحرك الوحيد. تذهب إلى الكعبة، تطوف بالكعبة، كل هذا من أجل معاني الإيمان. إنما بعضنا يتصور أنه سيذهب إلى الكعبة فيبهره فيها شيء. طب إيه رأيك بقى إن في بعضنا بيروح وينبهر؟ أنا بينبهر بيه بالكهرباء اللي حطها الحكومة السعودية. تحس إن الكعبة يا سلام ده بيت مليء بالجلال. لا مش المقصود أن تنبهر بكشافات الكهرباء، افرض الكهرباء اتقطعت. يريد الله لك أن تشعر بأن هذا هو البيت المعمور الذي جعله الله في الأرض وجعله في السماء، وتعيش مع هذا البيت حياة كاملة. ولذلك لما بنى هذا الرجل اللي هو اسمه أبرهة هذا البناء في الحبشة، رفض كل الناس أن يذهبوا إليه. أنا مش رايح حج إلى قصر، ده أنا بيتي أفخم من الكعبة، بيت أي واحد منكم أكبر وأفخم من الكعبة. فرفض الناس أن يحجوا وظلوا يحجون إلى الكعبة. فأبرهة قال للناس المجانين رايح حج الكعبة وتتركوا كعبتي، والله لهدمها. وتحرك بأفياله. والحقيقة لم يكن من المعتاد لدى المقاتلين أن يقاتل الموجودة لدى العرب، لأن المكان ده سيبعث فيه في نفس السنة سيولد فيه نبي الله أحمد صلى الله عليه وسلم. فكانت النتيجة أن دخل الأحباش بأفيالهم ووصلوا إلى خارج الكعبة فعلا، إلى حدود الكعبة. العرب يا إخوانا ناس صوتهم عالي ولهم جعجعة، يقولوا نحن نحمي جيراننا، نحمي أبنائنا بس، لا نحمي جيراننا، وإحنا اللي يموت مننا نذبح فيه 10 باللي قصادنا. لهم نوع من الأنفة معروف، ويقولوا إحنا نقتل في القتيل منا بعشرة منهم. هؤلاء العرب حياتهم مبنية على هذا الغرور. فيصل الأمر إلى أن يروا أنه لا طاقة لهم بهذا الجيش، ويقرروا التنازل رسميا عن غرورهم وترك البلد مكة بما حملت وبما فيها من البيوت وبما فيها من الأموال، يتركوها ليهجروها إلى الجبال. فين غرور العرب؟ فين أنفة العرب؟ فين كبرياء العرب؟ فين عزة العرب؟ هربت أمام هذا الجيش الذي لا طاقة لهم به ولا قبل، وخرجوا وتركوا بلدهم لتكون فريسة سهلة بدون مدافع لأعدائهم. طب أنا بسألكم سؤال، أنتوا في تصوركم هؤلاء العرب كانوا ناويين بعد ما أبرهة يدخل ويأكل مكة والكعبة ويعمل ده كله، هم ناويين يعملوا إيه؟ فكر كويس، هيرجعوا له تاني ليعيشوا في ظله، ولا هيفضلوا في الجبال، ولا هيفروا إلى أماكن أخرى؟ المهم أنهم أقروا على نفسهم بالضياع الكامل. وأراد الله أن يقر عليهم أو أن يجعلهم يقرون على أنفسهم بالمزيد. فجت واقعة أن أبرهة جمع الجمال والإبل بتاعة الناس اللي هناك، وخصوصا عبد المطلب اللي هو كبير القوم، وراح واخدها ضمها إليه. إذا بعبد المطلب الذي يحمي الكعبة ويحمي ماله يذهب إلى أبرهة ويقول له، يدخل عليه، فأبرهة يستقبله أفضل استقبال لأنه يعرف مكانته. فضل قول عايز إيه، فإذا به يفاجأ بأن الرجل بدل ما يتكلم عن المقدسات العليا لبلده يكلمه عن الإبل، يقول له والله الرجالة بتوعك خدوا الجمال بتاعتي وأنا عايز الجمال. فسقط الرجل من عين أبرهة، فأنا جاي أهدم الكعبة البيت بتاعك، سيب الكعبة وجاي تاخد إبل، سيب الكعبة وتكلمني في الإبل. وهنا أيها الإخوة يحدث ما أراده الله من هزة لعقائد مطموسة في نفوس العرب، علشان يعرفوا أن الأصنام التي تركوها وأن الكعبة التي تركوها لا غناء فيها. ويفضلوا يتكلموا في الموضوع ده كتير. شوفوا احنا بنتكلم لغاية دلوقتي عن 6 أكتوبر العظيم اللي فات عليه 20 سنة كأنه حصل امبارح، مع ان 6 اكتوبر ده هم خدوا مننا حته كبيره واستردنا منها حته صغيره، ونصر ان شاء الله ربنا يبارك. انما دول بقى الفكره انه عشان يفضلوا يتحدثوا عن قهر جيش فعلا هم اقتنعوا بانه لا يقهر مده طويله، نبهت هذه العقيده. فاذا بعبد المطلب بعد ما كان بيقول نحن، خلي بالك هؤلاء العرب قبل ذلك كانوا يقولون نحن سدنه البيت. يعني ايه؟ يعني نحن حماة البيت. والبيت ده محمي بالآلهة المشرعة حواليه، إنما في هذا الوقت تركوا البيت وليسوا هم بسدنة له، واعتبروا أن الأصنام ستتحطم. فلما كلم أبرهة عبد المطلب وقال له أنت سايب البيت الحرام بتاعك وجاي تكلمني في الإبل، قال له أما الإبل فأنا صاحبها أنا ربها، وأما البيت فله رب يحميه. وكان هذا إقرارا يخرج من عقائد موجودة في نفوس العرب لكن مطموطة بأن للبيت ربا يحميه. هو قال الكلمة دي أبرهة قال طب ادوا له الغنم بتاعته والإبل وسيبوا البيت بقى للرب اللي يحميه، وخد الإبل الراجل وروح، روح مش لبيته، روح أيضا إلى الجبال خائفا منتظرا ما سيقضى عليه فيه. وحينئذ حدث ما تعلمون من أن الله عز وجل أرسل طيرا ما عرف الناس بها من قبل، لم يرى لها مثيل من قبل، الطيور معروفة. ولذلك القرآن مرة واحد والله سألني، كنت في أحد مدن القناة، واحد بعث لي سؤال وكان أيام لسه في حروب وغيره، قال لي الطير اللي ربنا أرسلها مركبها إيه، حمام ولا عصافير ولا غربان ولا هدهد ولا إيه؟ أراد الله أن يتمالك إيه يعني أي نوع من أنواع الطير، إنما جعلها الله نكرة لأنه ليست العبرة في نوع الطير، لأن أنت وأنت هتقول طب الهدهد ينصرني، طب الغراب، طب الغزال، أنت تريد من الله عز وجل أن ينصرك. فأرسل طيرا أبابيل في فمها حجر وفي رجلها اليسرى أو اليمنى حجر واليسرى حجر، ترمي الأحجار الثلاثة فتصيب كل حجر يصيب جنديا، فجعل الله الجيش كأنه حصاد حصيد كعصف مأكول. ولم وقبلها أدي طير وهو في السماء، وقبلها الفيل نفسه يضرب الفيل بأسياخ الحديد علشان يدخل على الكعبة ليهدمها فلا يسير، يضربوه بأشاية عشان يمشي في أي اتجاه تاني يمشي، إنما يضربوه ناحية الكعبة مش عايز يمشي. إذن مش بس الفيل وإنما كذلك الطير، وبدأ الأمر يحدث هذه الضجة، وينهزم الجيش الذي جاء ليهدم بيت الله بعد أن أقر العرب بأنهم ليسوا سدنة للبيت وإنما للبيت رب يحميه. وترجع الجيوش ويعود العرب إلى بيت عرفوا أن للبيت ربا يحميه. هنا يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول أنا رسول رب العالمين، وهذه الأصنام التي لا تعبدونها لا تنفع ولا تضر. محدش قدر يقول له تنفع وتضر، واللي قال له كده سجد بعد ذلك لأنهم رأوا بأعينهم في اللحظة التي أعلنوا هم أنه ليس هناك من يحمي البيت إلا رب البيت، وأن الأصنام دي لا غناء فيها. أرسل نبي يقول لهم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، وليتركوا هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر ولا لها أي قيمة، وإن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. وكان هذا المعنى. قبل أن أجاوز هذه الواقعة لي كلمتان سريعتان هي لازم تتقال. كلمة الأولى إنه في حتى الآن هناك بعضنا يظن إنه الكعبة محمية وإنه ربنا لن يأذن لحد بأنه يأخذها وإنه ربنا يحميها. الكلام ده حصل في مرة كنت بشرح مخطط بني إسرائيل في القرن العشرين، وجايب معايا خريطة علقتها، إن الخريطة اللي موجودة في كتبهم تشمل إنه إسرائيل الكبرى لازم تبلغ مصر وفلسطين والأردن وسوريا والعراق والسعودية، وهياخدوا الجزء اللي هو مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ويسيطروا على هذا المكان ككل. طبعا أسأل الله إن شاء الله لن يكون لهم ذلك. إنما واحد قال لي يا مولانا إذا كان إحنا مسلمين الحمد لله، إذا كان أيام الكفر والكافرين والناس كانوا بيعبدوا الأصنام ربنا أرسل طائر أبابيل وما خلاش الفئة لا تهزم الكعبة، بقى لما نبقى مسلمين وموحدين وبنصلي يرسل طائرا أبابيل يرسل الناس تاخد الكعبة؟ أيوة طبعا يرسل. أنت مش فاهم حاجة خالص، هي الكعبة دي ما تهدمتش قبل كده ممن عاندوا دين الله؟ اتهدمت في التاريخ 3 مرات أو 4 مرات، يضربونها بالمنجنيق عبارة عن جهاز يحطوا فيه حجر دبش كده ويضرب فتدخل على الكعبة تنهدم مرة واثنين وثلاثة واربعة في الإسلام. أما ليه ربنا حمل كعبة يومها؟ لأن الناس لم تكن هناك رسالة، ولم يكن هناك أحد مكلف بالدفاع عن دين الله. لا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ربنا ما بعث لهمش رسول يقول لهم إن عليكم أن تدافعوا عن مقدسات دين. فلما هوجمت مقدسات الدين، الله تعالى لم يرسل رسولا فتكفل وحده بأن يدافع عن مقدسات دينه. إنما بعد أن أعطى الله عز وجل الخلافة في الأرض إلى يوم القيامة لمن أرسل إليهم رسوله وكلفهم بأن يدافعوا عن مقدسات الدين، إما يدافعوا عن مقدسات الدين وإما ما يدافعوش، فإن لم يدافعوا عن مقدسات الدين أصيبت مقدسات الدين بهذه المذلة وهذا العار. ما هو راح المسجد الأقصى، مسجد الأقصى النهاردة بقاله 25 سنة في أيدي اليهود، ربع قرن، 25 سنة. وأنا قلت كتير جدا تعالى على مسجد زي ده انت جنبه، تعالى وانت قاعد في البيت يقول لك تصور واحد مسيحي ولا واحد يهودي ولا واحد مشرك بيتبول في المسجد، او واخدينه عايزين يعملوه مثلا دار للزنا والعياذ بالله او شيء من هذا القبيل. ده لما الواحد رقبته هتكون هتقطع هينزل يحمي بيت ربنا. طيب المسجد الاقصى اللي هو خير من مساجدنا كلها بقاله 25 سنة في ايد اليهود، واحنا قاعدين نقول لغاية النهاردة الجرايد بتطلع تعلنها جريمة، حكم الذاتي، لا السلام، مائدة المفاوضات، حق العيش للجميع. المسجد الاقصى رايح بقاله 25 سنة والمسلمون يهدرون مقدساتهم. الله عز وجل وكل مقدسات المسلمين اليهم، بس قال لهم بقى ان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. يأتي الله بقوم يجاهدون، يأتون من ضمير الغيب. ولذلك يا إخوة نحن هنا في هذا المسجد وفي أمثال هذا المسجد الذي يتربى المسلمون عليه هو أن يقوموا بفروض هجرها أهل هذا الدين. الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، مش لازم الارتداد يعني كفر، لكن يرتد زي ما قلت يسيب الدين يدعي زي ما بيقول ويرتد هو إلى بيته لينجو بنفسه، يترك دين الله علشان يتقطع ويقول لا نفسي نفسي ويذهب إلى بيته ليستريح. الله تعالى قال من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالوضع الذي لا بد أن نعلمه إن حزة الفيل ورد الفيل ده لأنه لم تكن هناك رسالة وناس مكلفين بها. الأمر الثاني الذي أقوله إن الله تعالى له كرامة يكرم بها أهل دينه إذا صدقوا معه. ليه بقول الكلام ده؟ لأنني وأرجو أن ينتبه الإخوة لأنه ده من أعلى المعاني. أنا السنة الدقائق اللي فاتوا دول كنت بقول لك إن اللي حصل في حادثة الفيل ما يتكررش تاني مع ناس سايبة الدين. وربنا مش هيحمي الكعبة لو جاءها الكافرون أو المسجد الأقصى إلا لو أهل الدين قاموا له. لكن ما حدث في حادثة الفيل يمكن أن يتكرر لحد هذا العام والسنة الجاية واللي بعدها ويتكرر ألف مرة مع قوم ينصرون الدين. فهو لا يحدث مع قوم يخذلون الدين لكنه يتكرر مع قوم ينصرون الدين. وأبسط حاجة تتذكرونها ما حدث في أفغانستان، قلت كثير أنهم في بداية المحنة كان الاتحاد السوفيتي كانوا يدخلون عليهم بالمدافع والدانات والضرب والطائرات، والمجاهدين ما عندهمش جهاز رادار لا يعرفون إمتى هيتضربوا. كانوا الإخوة المسلمين في أفغانستان بيخرجوا من بلادهم للعراء لصحراء مستوية، طيارة لما تيجي هم ما يعرفوش من في طيارة هتيجي وليس عندهم جهاز رادار، فتيجي الطيارة تضرب خلاص تقتل على طول. ففوجئوا بأن هناك طيرا في السماء لم يسبق لهم أن رأوا مثيلا لها أبدا في أفغانستان، طير ما يعرفوش سموها. وقريبا من شهرين أو ثلاثة قابلت واحد قال إن هذه الطير قد انقطعت من سماء أفغانستان من شهور قلائل. فضلت موجودة طول فترة المعركة وسموها اسم هي من أسماء الجهاد. الطائرة دي تأتي تقول لك فجأة وإحنا قاعدين نلاقي سرب من الطيور دي ماشي كده من الشرق للغرب. فقاعدين نقول لواحد من المشايخ كبار عندنا 82 سنة إيه الطيور دي؟ يقول والله أنا عمري ما شفتها يا أخي قبل كده. المهم يفوت من تلت ساعة من 20 دقيقة لخمسة وعشرين دقيقة فنفاجأ بغارة من السوفيت جاية من الشرق للغرب في نفس الاتجاه تضربنا. ثاني يوم نلاقي سرب الطيور ده جاي من الجنوب للشمال. بعدها بعشرين دقيقة إلى خمسة وعشرين دقيقة غارة. لحد ما بقينا نقول واحنا بنضحك لما اتكررت حكاية كتير إيه ده الطيور دي بتنبهنا إيه ده حاجة غريبة قوي. ثم لما تكررت عشرات المرات 20 30 40 مرة أيقنا بأنها فعلا تنبهنا وهي من عند الله عز وجل ولم تخطئ مرة. مفيش مرة مرت الطيور دي إلا وبعدها بوقت لا يقل عن 20 دقيقة ولا يزيد على 25 دقيقة تقع غارة من السوفيت. فبقينا نعمل إيه؟ تيجي الطيور نقعد نضحك شوية وبعدين نقول يلا بقى احنا فاضل 3 دقايق ونروح داخلين على الجبال تيجي الغارة ترمي الله ترميه ونخرج نضحك ونحمد الله ومفيش أي مشكلة وانتهى الأمر عند هذا الغارة. هذه القصة كتبها الدكتور عبد الله عزام رحمه الله في كتابه وسمعتها بأذني من أحد قادة المجاهدين لقيته في منى في أحد مواسم الحج. فاللي أنا عايز أقوله إذا ذكرتم حادثة الفيل فاعلموا أنها كانت في فترة من الرسل ليس فيها تكليف وأنها لا تتكرر إذا خذل المسلمون دينهم وإنما يمكن أن تتكرر عشرات المرات كرامة من عند الله لعباده المجاهدين إذا نصر المسلمون دينهم. ولو حكيت لكم القصص اللي أنا دايما بحب أحكيها ويشهد هذا المنبر بإذن الله إن إحنا عليه تكلمنا في مجموعة في خطب عن اليقين بالله من خلال وقائع مش يعني إحنا كنا بنتكلم دايما عن اليقين ونذكر وقائع من الصحابة والتابعين إنما هنا اتكلمنا في مجموعة كتب عن اليقين كما تحكيه لنا العشر سنين وعشرين سنة اللي فاتت. فلابد أن نوقن بذلك أيها الإخوة. الانقلاب الجديد في الكون بعد حادثة الفيل وما حدث فيها هي الرؤى المنامية التي تكررت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فيها ذكر رسول الله لغير رسول الله. إزاي؟ أولا رأت أمه في منامها رؤيا منامية تقول لها هاتف يهتف بها في المنام يا آمنة إنك حملت بسيد هذه الأمة فإذا وقع على الأرض فقولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد ثم سميه محمدا. ويقولون تكررت هذه الرؤيا عليها سبع مرات. بعض الرواة يقول ذلك سبع مرات إنك حملت بسيد هذه الأمة إذا وقع على الأرض فقول أعيذه بالواحد من شر كل حاسد. خلي بالك أعيذه بالواحد إيه دول كانوا بيقولوا هبل واللات ومناة والعزة إنما سبع مرات حتى لا تكون رقية النبي صلى الله عليه وسلم منذ مولده ولا مرة واحدة بالأصنام وإنما يعوذ بالواحد الأحد الأول لحظة أعيذه بالواحد من شر كل حاسد ثم سميه محمدا. وبالمناسبة اسم محمد مفيش واحد من العرب لا قديما ولا في هذا العصر حتى ولد رسول الله كان اسمه محمد أبدا كان اسم غير معروف إطلاقا إلا أنه ولد أو سمي به ثلاثة من نفس مواليد الليلة والوقت الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم لانه زي ما قلت لكم في المرات اللي فاتت لما سمعوا انه في نبي واسمه محمد وهيتولد دلوقتي وهيحصل وصفته كل واحد طمع انه هو يبقى عنده سمع من اهل الكتاب وطمع ان ابنه يبقى نبي سمى محمد فجم ثلاثة واحد منهم كان في بلاد الرومان فلقي اهل الكتاب فلما عاد قال لئن ولدت امرأتي ذكرا لأسمينه محمدا والثلاثة معروفين باسمهم والثاني كان في بلاد الشام والثالث كان في بلاد الشام سمعوا من النصارى هناك الكلام عن النبي والبشارة وأن هذا زمان وسيولد رجعوا واحد منهم أرسل مع قافلة راجعة إذا ولدت امرأتي ولدا فسميه محمدا، فسموا ثلاث محمدات، لكن هذا الاسم لم يكن معروفا من قبل، عشان تعرفوا انه حتى الاسم لم يسمى به الا من اعترف من العرب ان هناك نبي سيرسل واسم محمد وله صفات اخرى، لدرجة انهم بدأوا يتسابقون في تسمية ابنائهم بنفس الاسم الذي ينتظر ان يولد به نبي هذه الامة. ثم رأت ايضا امه في رؤيا لما قرب الحمل نورا عظيما يخرج منها، أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام، وزي ما قلت لكم بصرى دي لسه هتكلم عنها، لكن يكفيكم في المرات اللي فاتت أنني ذكرت أنها كانت المدينة التي حيكت فيها المؤامرة أن النبي ده هيخرج دلوقتي، فبدأوا يرسلون الفرسان إلى كل مكان ليقتلوا هذا النبي حيثما وجد. فرأت الأم أن وليدها ستضاء به قصور بصرى من أرض الشام. كذلك رأى جده رؤيا أنه تخرج من ظهره، وأولها له أنها من صلبه ومن ولده، سلسلة عظيمة يمتد طرفها في السماء وطرفها في الأرض، ويخرج منها طرفان، طرف يصل إلى أقصى الشرق وطرف يصل إلى أقصى الغرب. فلما قص القصة، قص الرؤيا على أحد العرافين، فقال له إنه سيكون من ولدك الأقربين، يعني مش بعد شوية دلوقتي، إنسان ينتشر نوره في الدنيا بأسرها. ولذلك أنا مستغرب جدا من شرور النفس، وأوعوا يا إخوة شرور النفس وحظوظ النفس اللي بتصرف عن الإيمان، اللي خلت الناس يرفضوا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو معروف أنه سيد العالمين من قبل أن يبعث، وكل الناس تنظر إليه، لدرجة أن جده كان ياخده ويقعده على البردة اللي هو بيقعد عليها، ويقول إن ابني هذا سيد وإن نوره سيصل إلى مشرق الدنيا ومغربها. أيها الإخوة، لعلي بهذا أكون قد مهدت للحظة المولد، وسبحان الله من عجيب الأقدار أن يأتي حديثنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم باتساقه الطبيعي عن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يأتي متناسبا في الزمان مع أيضا الوقت الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد ولد في منتصف شهر ربيع الأول، لما أنا عايز أقوله أن هذا التقلب في سنن الكون المدهشة جعل الكون يتهيأ إلى لحظة المولد. ولما هنتكلم المرة الجاية عن لحظة المولد، سأحدثكم أنه بمجرد أن خرج رسول الله إلى الدنيا، ظهرت في السماء نجوم ما كانت تظهر من قبل عرفها أهل الكتاب، وقالوا هذا نجم النبي أحمد، وعرفوها في كل مكان. وفي نفس الوقت تهدمت قصور كسرى، انطفأت النار التي يعبدونها، انطفأت النار المقدسة، وحدث هياج في الكون بين الشياطين، وحدث صراخ من الشياطين، والكون كله استشعر لحظة المولد على هذا النحو. أنا عايز أقول حاجة قبل ما يجي المرة الجاية، أقول لكم أنه لا تنظروا إلى هذه الأمور على أنها دروشة. يمكن الإخوة اللي بيشهدوا معنا هذه اللقاءات باستمرار واعتادوا على أننا أحيانا نعلي من أمر الفكر ونتحدث فيه ونفصله، قد ينظر إلى هذه القصص على أنه مش وقتها. لا يا إخوة، لابد أن ندرك أن في الكون شيئا اسمه اليقين، وأن هناك أشياء اسمها الكرامات، وأن هذه الكرامات التي جعلها الله في خلقه هي ذاتها الكرامات التي نصر الله بها مثلا إخواننا في أفغانستان، والتي نصر الله بها إخواننا الذين حوصروا في حرب 73 في سيناء. ولكن هذه الكرامات يجب أن نعرف لها قدرها، ويجب أن نعرف أنه إذا كان الكون كله يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا نصر لديننا. وما لها تعملوا إيه لما أقول لكم أن الحيوانات شهدت له بلسان عربي مبين، وأن الأشجار شهدت له وأن الجمادات شهدت له الحصى شهد له. ناس قولوا قالوا نعرف منين لك رسول، راح حاطط ايده كده واخد كبشة حصى قال لهم اسمعوا، فوجدوا الحصى يسبح بحمد ربه في يد النبي صلى الله عليه وسلم. وناس قوم قالوا نعرف منين لك رسول قال لهم هذا الضب حيوان الذي جاء معكم يشهد لي، تعال ايها الضب. فجاء الضب يمشي، من انا؟ قال انت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس تنظر، ادي الجماد وادي الحيوان. اما النبات فشجرة قطعت فكان جذعها عريض، ما كانش لسه عندهم فلوس يعملوا منبر المسلمين، فكان اذا اراد النبي ان يخطب صعد على هذا الجذع وخطب الناس. جات شوية فلوس جابوا منبر، عملوا منبر ووضعوه الى جوار الجذع. فلما وقف النبي اول جمعة يخطب على المنبر الحمد لله رب العالمين، اذا بالناس تسمع للجذع انينا وحنينا، واذا به يميل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل من على المنبر ليعيد الجذع الى مكانه ويربط عليه ويمسح حتى يسكن الجذع في مكانه، ثم يعود ليخطب مرة أخرى. إذا وجدت أن النجم يظهر والجذع يحن والحيوان الضب ينطق والحصى يسبح وأن أهل الكتاب يشهدون له وأن كل الكون يشهد له وقصورا تتهدم ونيران ادعوا ظلما أنها مقدسة تنطفئ، فلا بد أن تدرك أن هذا الكون بهذه الصورة إنما يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة قال الله تعالى فيها عن قريش الذين ماتوا على الكفر، قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أي يعرفون أنك حق ولكنهم يجحدون بهذا الحق الذي ساقه الله تبارك وتعالى على يديك. أيها الإخوة، إن شاء الله في الأسبوع القادم سوف نتناول مزيدا من هذه الأمور، لأن احنا عايزين ندخل بقى يعني في الأسبوع القادم هنخلص إن شاء الله المرحلة السابقة على وعي الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان نبدأ نتكلم بقى في أعماق الدين نفسه، لأن كل ده هو ما سبق أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كبر ونضج وبقى سنه 7-8-9-10 سنين، كل ده الفترة قبل أن يوجد وفترة المولد والرضاع، وستجدون فيها إن شاء الله معجزات بينات، عشان ندخل في السيرة بقى اللي تعلمنا الدين من اول وجديد، ونتعلم يعني ايه الاسلام عشان نفهم صح عشان